ماذا يفعل انه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده 3 اقوال؟ شو بده يساوي فيها؟ هلا انت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه 3 اقوال الى 3 مذاهب، 3 مذاهب فيها 3 اقوال، فاخذت القضية بما تطمئن نفسك به. كيف؟ لكن هي اولا ما اصبت السنة، وثانيا حتجيك مسألة تخالف فيها الدليل على بركة الله. هلا مثلا ان شاء الله لحم الجزور ينقض وضوء ولا لا؟ مرت عليك المسألة؟ كويس، شو تبنيت فيها؟ مذهب الجمهور طبعا. نعم لحم الابل ايه نعم ينقض الوضوء. ينقض الوضوء ليش؟ على بركة الله. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كويس، هذا الحديث انت يعني استوثقت من صحته؟ لا، هاي المشكلة. انا بقول هذا مو مشان تشكيكك، هنا انت اصبت السنة، والحديث اللي عم اسألك عنه هو حديث صحيح في مسلم من حديث جابر ابن سمرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. قال: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضأوا. قال: أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا تصلوا. في مبارك الغنم؟ قال: صلوا. قال: أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا تصلوا. هذا حديث صحيح، لكن المسألة الأولى خالفت السنة فيها، لأنك أخذت أنت المسألة من طريق ما اطمأنت به نفسك. نفسك قد تطمئن أحيانا للحق كما في الصورة الثانية، وقد تطمئن لغير الحق، لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يقبل السيدة عائشة ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. شو رأيك، تقبيل في شهوة ولا ما في شهوة؟ يعني مرته ما عليه شيء يعني. البقر السريع هذا خلاف مذهب، خلاف مذهب. يعني طلع من الأشي الحقيقة عبر عن هذا، وقلت بأنه خلص مرات ما عاد يساوي عم تحكي عن تجربته لكن هو على كل حال وافق شن طبقة وافقه فعنق، هذا مذهبه، ايه مذهب الأحناف هيك، لذلك طلع كلمته بكل شجاعة انه هي مرته. لكن الشافعية ما بيقولوا هيك، لأنه كثير عليه تقرا عن الزوج بس مصار سنة وصفين قبل العشر. طيب ما قريت انه الرسول أمر بالوضوء من لحم الإبل؟ ناسيها. ها هي ناسيها طبعا، هي ما بتناسبك فناسيها. شيخنا أذكر بالنسبة للأحداث مرة ذكر إنه بفطر وضوء. كان شو؟ لمس المرأة. أحناف؟ لا، دون شوف. شوف ها؟ المذاهب مثل ما ذكره الأخ هنا صباغ ذاتي. نعم. فالأحناف ما بينقضوا الوضوء، الشوافة بيقولوا بنقض الوضوء مطلقا، المالكي والحنابلي بيقولوا إن كان بشهوة ينتقض وإلا فلا. كيف؟ لا، ولو حلاله، ولو حلاله، لذلك عجبوا لأبو طاهر مذهبه. الإمام الشافعي رضي الله عنه ما كان عنده الحديث تبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟